وشفقة هارون وعظمة سليمان وصبر أيوب وبساطة يحيى ورحمة عيسى، كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما قاولتها سماء. إنما مثلوا صفاتك للناس كما مثل الضياء الماء. ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، يعز على نفسي ونحن في هذه الأيام المباركة وقطعة غالية من أرض المسلمين تداس بأقدام الكافرين، يعز على نفسي أن تأتي هذه الأيام والملايين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أرض العراق وسوريا وفلسطين وأفغانستان، الملايين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم تحرق بنار النابلس وتقذف بالغازات السامة وتضرب بالقنابل البيولوجية. فاسمحوا لي أيها الإخوة الكرام أن أنتقل بحضراتكم لأشخص الداء وأصف الدواء. اسمحوا لي أن أنتقل بحضراتكم لأسأل هذا السؤال الضخم: ما أسباب النصر وما أسباب الهزيمة؟ ما أسباب انتصار المجتمعات في المعارك وما أسباب هزائمها؟ فإننا إذا ما عرفنا أسباب النصر عملنا بها، وإذا ما عرفنا أسباب الهزيمة تركناها وأغلقنا الأبواب أمامها. ما أسباب النصر وما أسباب الهزيمة؟ ما أسباب انتصار المجتمعات في المعارك والحروب وما أسباب هزائمها؟ أسباب انتصار المجتمعات في المعارك ثلاثة: عقيدة راسخة، ومعنويات عالية، وخبرة بفنون القتال. هذه هي أسباب انتصار المجتمعات في المعارك: عقيدة راسخة ومعنويات عالية وخبرة بفنون القتال. وأما عن أسباب هزائم المجتمعات فإنها مرة ولا بد أن نعرفها أيضا. أسباب هزائم المجتمعات في المعارك ثلاثة أيضا: انحلال اجتماعي، وتفسق أخلاقي، وضعف الوازع الديني. هذه هي أسباب هزائم المجتمعات في المعارك: انحلال اجتماعي، وتفسق أخلاقي، وضعف الوازع الديني. وتعالوا معي الآن لنشاهد معركة من معارك المسلمين الأوائل. أما المكان فعلى أرض الروم، وأما الزمان فأيام خلافة الصديقية، أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ومن من الناس لا يعرف أبا بكر؟ وهل يوجد واحد من الناس لم يسمع عن أبي بكر؟ كلنا يعلم من هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما روى الرواة أن ملكا من ملائكة الرحمن المقربين سأل الله شيئا، قال الملك: يا رب أعطني 100,000 جناح، وفي كل جناح أعطني قوة 100,000 ملك، ثم أعطني زمانا يبلغ 100,000 عام. فقال له ربنا وهو العليم بكل شيء: ولم كل هذا أيها الملك؟ فقال الملك: لأطوف حول عرشك يا رب. فأعطاه الله عز وجل ما سأل، أعطاه 100,000 جناح، وفي كل جناح أعطاه قوة 100,000 ملك. ثم طاف الملك بهذه الأجنحة 100,000 عام، ولكنه بعد ذلك كله وجد نفسه أمام جنة المأوى وما قطع من العرش شيئا. فوقف الملك يبكي ويقول: ليتني ما سألت الله شيئا. فقالت له إحدى حوريات الجنة: ما يبكيك أيها الملك وأنت في دار الجنان؟ فقص عليها الملك ما قص. فقالت له هذه الحورية: أيها الملك، أتدري كم قطعت؟ فقال لها: لا. فقالت له: إنك ما قطعت إلا جزءا من 100,000 جزء من نصيب أبي بكر في الجنة، ما قطعت إلا جزءا من 100,000 جزء من نصيب أبي بكر في الجنة. ما الذي حدث؟ إن الذي حدث عظيم ورهيب. لقد تولى أبو بكر الخلافة بعد أن لحق الحبيب بالرفيق الأعلى، وكانت مدة خلافة الصديق 30 شهرا فقط. مدة خلافة الصديق كانت 30 شهرا، ولكنها كانت عند الله عز وجل أفضل من 30 قرنا. وكان على حدود دولة الإسلام إمبراطورية الروم، والتي تهدد الحدود الشمالية لدولة الإسلام، كما أن دولة الفرس وهي تمثل المعسكر الشرقي تحاول أن تلحد في دين الله، وتريد أن تدمر المدينة على ساكنيها. فماذا يفعل أبو بكر؟ أيرسل إلى أمريكا مستنجدا؟ الكفر كله ملة واحدة. أيرسل إلى الصين أو إنجلترا طالبا مددهما؟ الكفر كله ملة واحدة. أيرسل إلى روسيا مقبلا يديها؟ إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. إذن ماذا يفعل أبو بكر؟ وكان قد جهز 11 جيشا لحرب المرتدين ومانع الزكاة. ماذا يفعل أبو بكر؟ أيرسل إلى كسرى أم إلى قيصر؟ فلا هذا ولا ذاك، وإنما لجأ إلى من؟ لجأ إلى الله الذي قال عن نفسه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يا لله للمسلمين اعتمدوا على غير الله، اعتمد المسلمون على غيرهم، فمنهم من اعتمد على ماله، ومنهم من اعتمد على جاهه، ومنهم من اعتمد على عقله، ومنهم من اعتمد على غيره من الناس. ومن اعتمد على ماله قل هذا المال، ومن اعتمد على جاهه ذل، ومن اعتمد على عقله اختل، ومن اعتمد على غيره من الناس مل. أما من اعتمد على الله فلا مل ولا قل ولا ذل ولا اختل. فماذا يفعل أبو بكر إذن؟ إن خالد بن الوليد سيف الله مشغول بضرب الجبهة الفارسية، وإن لواء الإسلام أبا عبيدة عامر بن الجراح ويزيد بن أبي سفيان وعمر بن العاص وشرحبيل بن حسنة، الألوية الأربعة مشغولون بمناوشة الروم، وذلك لينهكوا قواهم، وهو الذي نسميه الآن بحرب الاستنزاف. ولكن الأنباء ترامت من المخابرات الإسلامية العسكرية طرامت إلى خليفة رسول الله أبي بكر في المدينة المنورة، طرامت الأنباء أن هرقل عظيم الروم قد جمع 240,000 للهجوم على مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فماذا يفعل أبو بكر؟ 240,000 يعني 250,000 جندي لغزو المدينة المنورة. فماذا يفعل أبو بكر ولم تكن جراح الجيش الإسلامي قد التأمت، فما زال نزيف الدم مغزارا ومدرارا، ولكن الشهادة عندهم كانت أحب من الماء البارد في ليلة صيف طائفة. إن أبا بكر لم يغلق باب الجهاد حتى لقي الله، إن أبا بكر لم يغلق باب الجهاد حتى لقي الله. وحساب الذين حطموا الشعوب وفتحوا أمامها أبواب الملذات والشهوات حسابهم على الله عسير. فلم يبق بين أمريكا وغيرها من حدود الدول الإسلامية شيء. وما هو رد الفعل؟ سلبيات قاتلة وفرقة، على الرغم أن أئمة الإسلام قد أجمعوا، أجمع أئمة الإسلام على أنه إذا وطئت أقدام العدو شبراً واحداً من أرض المسلمين فقد وجب على جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يجب عليهم الجهاد في سبيل الله. أجمع أئمة الإسلام على أنه إذا وطئت أقدام العدو شبراً واحداً من أرض المسلمين فقد وجب على الجميع الجهاد في سبيل الله. يجب على جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، يجب على جميع المسلمين صغاراً وكباراً، رجالاً ونساءً، شيوخاً وأطفالاً، يجب عليهم الجهاد في سبيل الله. متى؟ إذا وطئت أقدام العدو شبراً واحداً من أرض المسلمين. حتى قال بعض الفقهاء حتى أن الزوجة تخرج مجاهدة بدون إذن زوجها، حتى أن الزوجة تخرج مجاهدة بدون إذن زوجها، وحتى أن العبد يخرج مجاهدا بدون إذن سيده. إذا وطئت أقدام العدو شبرا واحدا من أرض المسلمين يجب على الجميع أن يهبوا أو أن يهبوا للقتال في سبيل الله والجهاد في سبيل الله. فلماذا تجملت أقدامنا وأوشك كف القضاء أن يملأ كأس العمر هناك؟ إن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها كل حزب بما لديهم فرحون، يظنون أن أمريكا وروسيا ستجاملهم. لا، تعالوا تعالوا إلى سيرة الآباء والأجداد. إن هرقل عظيم الروم قد جمع 240,000 للهجوم على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. 240,000 يعني 250,000 جندي لغزو المدينة المنورة، ولكن المدينة فيها أسد جسور، ليس في المدينة حملان، ليس في المدينة حمل وديع، إن في المدينة أسدا اسمه أبو بكر. أيطأطئ الرأس لهرقل؟ لا. أيعقد معه هدنة أو صلحا؟ لا. أيستسلم لهرقل؟ لا. إن الذي يملك الرزق والروح إنما هو الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الصانع الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. ماذا يفعل الصديق في هذه الظروف؟ أيستسلم لهرقل؟ وكيف يستسلم وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار؟ أتدرون ماذا فعل أبو بكر في هذه الظروف؟ لقد أرسل أمرا عاجلا إلى قائد حملة المسلمين في بلاد فارس. أرسل إلى من؟ أرسل إلى خالد. أرسل إلى خالد، وما أدراك ما خالد؟ اسم ملأ كل مكان، واستغنى عن التعريف بابن فلان. خالد الذي لم يهزم طيلة حياته، لا في كفره ولا بعد إسلامه. إنه خالد الذي قال الخليفة الصديق في حقه: والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد، والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد. أرسل إليه أبو بكر أمرا عاجلا أن يلحق بإخوانه الأربعة: أبي عبيدة، عامر بن الجراح، ويزيد ابن أبي سفيان، وعمر بن العاص، وشرحبيل ابن حسن. وكان خالد قد ضرب الجبهة الفارسية ضربة قصمت فقار عظمها، وبعد أن وقف على أرض أمينة استخلف عليها المثنى بن حارثة الشيباني، ثم بعد ذلك أراد أن يتوجه إلى بلاد الروم، أراد أن يلحق بإخوانه الأربعة. ولكن كيف الوصول؟ كيف الانتقال من بلاد فارس إلى بلاد الروم؟ وما هو الطريق الذي سوف يسلكه؟ لقد اختار خالد لنفسه طريقا صحراويا وعرا، فماذا سيفعل إذا عطش الجيش ولم يكن معه صهاريج يملأها بالماء؟ فماذا سيفعل؟ أتدرون ماذا فعل خالد؟ خالد هذا الذي قال الخليفة الصديق في حقه أيضا، قال: عجزت النساء أن يلدن مثل خالد. يعني لا تستطيع امرأة أن تلد رجلا مثل خالد بن الوليد رحمه الله؟ عجزت النساء أن يلدن مثل خالد، لم يهزم طيلة حياته، لا في كفره ولا بعد إسلامه. أراد أن يلحق بإخوانه الأربعة، أراد أن ينتقل من بلاد فارس إلى بلاد الروم، وكيف الوصول إليهم وجيش هرقل في الطريق؟ فماذا سيفعل إذا عطش الجيش وقد اختار لنفسه طريقا صحراويا وعرا ولم يكن معه صهاريج يملأها بالماء؟ فماذا سيفعل إذا عطش الجيش؟ أتدرون ماذا فعل؟ عطش الجمال، عطش الجمال، الجمال، الجمال، عطش الجمال. فلما اشتد عطشها عرضها على الماء فملأت أكراشها بالماء، وقال: إذا عطشنا ذبحنا الجمل فأكلنا لحمه وشربنا ما في جوفه من الماء. أي أنه جعل من الجمال إمدادات تموينية إلهية. سبحان الله العظيم، عبقرية فذة، وعقل نير، ورأي صائب، وفكر ثاقب، وقلب ثابت. وسار بالجيش، أراد أن يتوجه على رأس 10,000 موحد إلى إخوانه الأربعة. سار بالجيش من مدينة الحيرة في العراق إلى دومة الجندل إلى مدينة القراقرة، واخترق الخطوط الخلفية لجيش الرق حتى وصل إلى إخوانه الأربعة بالقرب من اليرموك، بالقرب من اليرموك. في مكان يسمى أجنادين، التقى بإخوانه الأربعة لواء الإسلام أبي عبيدة عامر بن الجراح، ولواء الإسلام يزيد بن أبي سفيان، ولواء الإسلام عمرو بن العاص، ولواء الإسلام شرحبيل بن حسن. ولما التقى بهم عقد معهم جلسة طارئة في غرفة العمليات العسكرية، قال لهم إن جيش الأعداء يبلغ 240,000، وإن عدد المسلمين لا يزيد عن 40,000 فقط. جيش الأعداء 240,000، وإن عدد المسلمين لا يزيد عن 40,000، أي أن عدد المسلمين بالنسبة لعدد الأعداء يمثل السدس، السدس يعني 1/6، يعني 1 من جيش المسلمين يقابله 6 من جيش الأعداء، 6/1، 1 من جيش المسلمين يقابله 6 من جيش الأعداء. وليس معنى ذلك أن الكثرة العددية تكون سبباً في تحقيق النص، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. إن الإسلام لا يؤمن بالكثرة العددية، النصر لا يكون بسبب كثرة العدد، وإنما النصر يكون من عند الله. قد تكون الكثرة العددية عبئاً كبيراً على كاهل الجيش، قد تكون الكثرة العددية عبئاً على كاهل الجيش، وقد رأينا ذلك في الحرب العالمية الثانية. جيش إيطاليا على الرغم من كثرة عدده ولكن لم تكن معنوياته مرتفعة، فهزمت إيطاليا في تلك الحرب. ولذلك كان الحلفاء يعتبرون المكان الذي يرابط فيه جيش إيطاليا بقيادة موسوليني، كانوا يعتبرون هذه المنطقة فراغاً عسكرياً. وهزمت إيطاليا في تلك الحرب على الرغم من كثرة عدد الجيش الإيطالي ولكن لم تكن معنوياته مرتفعة، فهزمت إيطاليا في تلك الحرب. هذا بالنسبة للجيش الإيطالي. أما الذين كانوا مع خالد فكان كل واحد منهم يمثل جيشاً بمفرده، الواحد بجيش، لو وقف أحدهم على الأرض لتزلزلت الأرض تحت قدميه. لماذا؟ لأنه يحمل قرآناً، وإن الله عز وجل يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله. فقال خالد لإخوانه الأربعة إن جيش الأعداء يبلغ 240,000 وإن عدد المسلمين لا يزيد عن 40,000. فقال له إخوانه ماذا تريد يا خالد؟ قال لهم لا بد أن نحارب الأعداء على تعبئة علمية صحيحة وقوية، سأقسم إمارة الجيش على مدار 5 أيام، كل واحد منا يتولى قيادة الجيش يوما، ولكن اسمحوا لي أن أكون أنا صاحب اليوم الأول. هكذا قال خالد، قال لإخوانه سأقسم إمارة الجيش على مدار 5 أيام، كل واحد منا يتولى قيادة الجيش يوما، ولكن اسمحوا لي أن أكون أنا صاحب اليوم الأول. فوافقوا. هذا هو خالد، خالد الذي استطاع أن يطوق أعظم إمبراطوريتين في العالم في ذلك الوقت، استطاع أن يطوق المعسكر الشرقي متمثلاً في بلاد فارس، واستطاع أن يطوق المعسكر الغربي متمثلاً في قوات الروم، استطاع أن يطوقهما بزراعيه في مدة أتدرون كم بلغت؟ في مدة بلغت 13 شهرا، 13 شهرا فقط، 13 شهرا فقط، استطاع أن يطوق المعسكرين بلاد فارس وقوات الروم، استطاع أن يطوقهما بزرعين في 13 شهرا. وهذا ما جعل مرشال الجو الألماني هيمبلبرج يصف خالدا بأنه أستاذ السرعة في الحرب، هكذا قال عن خالد إنه أستاذ السرعة في الحرب، أستاذ السرعة في الحرب. قال لهم: سأقسم إمارة الجيش على مدار 5 أيام، كل واحد منا يتولى قيادة الجيش يوما، ولكن اسمحوا لي أن أكون أنا صاحب اليوم الأول. فوافقوا. أتدرون ماذا صنع خالد بعد ذلك؟ قسم الجيش إلى 38 كتيبة، قسم الجيش إلى 38 كتيبة، جعل القلب مكونا من 18 كتيبة، على رأسها لواء الإسلام أبو عبيدة عامر بن الجراح. القلب 18 كتيبة، على رأسها لواء الإسلام أبو عبيدة عامر بن الجراح. وجعل الميمنة 10 كتائب، على رأسها لواء الإسلام عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة. وجعل الميسرة 10 كتائب، على رأسها لواء الإسلام يزيد بن أبي سفيان. ثم أصدر قراراً بتولية أبي الدرداء القضاء العسكري للمعركة، ثم أصدر قراراً آخراً بتولية أبي سفيان بن حرب التوجيه المعنوي للقوات المسلحة. انظروا إلى التخطيط. ثم بعد ذلك اجتمع بهيئة الأركان ورسم خطته معهم، إنها خطة يوم اليرموك، خطة يوم اليرموك التي لم تزل حتى الآن كليات العالم العسكري في شرق العالم وغربه وشماله وجنوبه يدرسونها حتى الآن. إنها خطة يوم اليرموك، لم تكن مسرحية ولم تكن خرافة، وإنما هي حقيقة. معركة اليرموك لم تكن نزهة خلوية في ليلة صيف مقمرة. اجتمع بإخوانه الأربعة وقال لهم: لقد صممت خطتي على أن نفصل بين فرسان الروم ومشاته، نفصل بين الفرسان والمشاة، نحمل على الأعداء حملة صادقة نفصل فيها بين الفرسان والمشاة، فإذا ما رأيتم الفرسان يقتحمون صفوفنا افتحوا لها المجال، لا تقفوا أمامها، دعوها تتوغل، فقد أعددت لها كمينا من فرسان الله الموحدين. ثم تفرغوا لضرب المشاة، نخلو بالمشاة ونقضي عليهم. واختار خالد لنفسه مواقع حصينة، لقد جعل المدينة المنورة من خلفه. لماذا؟ ليحتفظ بخط الإمدادات التموينية، إذا احتاج إلى مدد جعل المدينة المنورة من خلفه. وقبل أن تبدأ المعركة، أتدرون كيف كان حال الرومان؟ كانوا يرابطون في سهل فسيح بالقرب من نهر اليرموك عند التقائه بنهر الأردن، وكانوا على شكل نصف دائرة، وكان ذلك المكان الذي يرابطون فيه يشرف على منخفض سحيق وعميق خططه الله من فوق 7 سماوات ليكون مقبرة لجيش الملحدين الكافرين. ثم ماذا؟ لقد ظل الجيش الإسلامي، ظل الجيش الإسلامي مرابطا من شهر صفر في العام 13 من الهجرة، عام 13 هجري، أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بحولين اثنين، ظل الجيش الإسلامي مرابطا من شهر صفر عام 13 هجرية إلى أن مضى ربيع وربيع وأتى شهر جماد الأولى الذي نحن فيه الآن، وطالت مدة الحصار على جيش الروم، فقرروا أن يبدأوا الهجوم. وقبل أن تبدأ المعركة أيضا، ماذا فعل خالد وكيف كان حال الجيش الإسلامي؟ هل أحضر خالد فرقة من أضواء المدينة لتطلب الجيش ليلة المعركة؟ لا. هل بات خالد يشد الأوتار الموسيقية ويصلحها؟ لا، بل إنه بات يشد أوتار القلوب بقول لا إله إلا الله. باتوا في صلاة ليلة المعركة، باتوا في صلاة، وباتوا على ذكر لله، باتوا على تلاوة القرآن، لم يبيتوا على خمر، ولم يبيتوا مع نساء، ولم يكن في الدبابات يومها صور للنساء العاريات، ولم يكن على الأكتاف نياشين ولا على الصدور أوسمة، ولم يكن هناك تمثيل، ولم يكن خالد في استراحة، وإنما كان في الصفوف الأولى ليس أمامه أحد إلا الله. وقبل أن يطلع نهار المعركة أمر خالد قائد كل كتيبة أن يصلي بكتيبته الفجر، أن يصلي بكتيبته الفجر. فماذا كانت النتيجة؟ أيها المسلمون، جربوا الله مرة، جربوا الله مرة. جربتم أمريكا فدفعت بكم إلى غياهب الظلمات، وجربتم روسيا فدفعت بكم إلى حضيض الغبراء، وجربتم إنجلترا وفرنسا فانحلت الأخلاق وضيعت الأرزاق. ألا تجربون الله مرة؟ وبعد أن صلى المسلمون صلاة فجر اليوم 28 من شهر جمادة، وقبل أن تبدأ راح الحرب، أعلنت الجنة حالة الطوارئ أيضا، قبل أن تبدأ المعركة أعلنت الجنة حالة الطوارئ، فاستعدت الجنة بأنهارها وثمارها وأشجارها وحور عينها ونعيمها وسندسها واستبرقها، استعدت الجنة لتستقبل أرواح الشهداء من جانب جيش المسلمين، وعلى الجانب الآخر نجد أن النار هي الأخرى أعلنت حالة الطوارئ، فاستعدت النار بحميمها وغسلينها وزقومها وحياتها وعقاربها ونارها وسعيرها، استعدت النار لتستقبل أرواح الملحدين الكافرين من جانب جيش الرومان. ثم بعد ذلك دارت رحى الحرب، وحمل المسلمون على جيش الرومان حملة صادقة وقوية كما أمر خالد، حمل المسلمون على جيش الرومان حملة صادقة، حملة قوية فصلوا فيها بين الفرسان والمشاة، فتقدم الفرسان، فرسان الرومان، واقتحموا الصفوف الأمامية لجيش المسلمين، ففتح المسلمون لهم المجال، تركوهم يتوغلون، لم يقفوا أمامهم، وكان خالد قد أعد لهم قوة احتياطية من خيرة فرسانه، ولما التقى فرسان المسلمين بفرسان الرومان دمروهم تدميرا. وفي الوقت نفسه كانت أسود خالد وعلى رأسهم خالد ينقضون على مشاة الروم انقضاض النسور الغاضبة على فريستها، فمن لم تأكله السيوف وقع في النهر غريقا أو وقع في الخندق الذي خططه الله من فوق سبع سماوات ليكون مقبرة لجيش الملحدين الكافرين. أتدرون كم استمر القتال؟ لقد استمر القتال يوما كاملا بالليل والنهار على مدار 24 ساعة، على مدار 24 ساعة. أتدرون كيف كان حال الرومان في تلك المعركة؟ كانوا جبناء، جبناء، والكافر جبان، الكافر جبان. كانوا يفرون أمام المسلمين كما تفر الأرانب أمام الذئاب، ولذلك كانوا يربطون أنفسهم بالسلاسل، فكانوا خمسة في سلسلة وكانوا سبعة في سلسلة، حتى إذا فر واحد سحب الباقين وراءه. فكان خالد بن الوليد رحمه الله إذا ضرب واحدا جر وراءه خمسة أو جر وراءه سبعة، فمن لم تأكله السيوف وقع في النهر غريقا أو وقع في الخندق صريعا. أتدرون كم قتل المسلمون من جيش الرومان في تلك المعركة؟ قتل المسلمون من جيش الرومان 200,000، 200,000، 200,000. ولما طلع فجر اليوم التالي كان خالد في خيمة قائد الروم، وكان يسمى البرنس تيودور، وكان شقيقا للإمبراطور هرقل، كان شقيقا للإمبراطور هرقل ملك الروم الذي كان في حمص في سوريا ينتظر الأخبار على أحر من الجمر، تمر به الثواني كأنها ساعات، وتمر به الساعات كأنها أزمنة وقرون. ترى ماذا صنع أخوه مع خالد، وماذا سيصنع هو مع أبي بكر، وما هي إلا ساعات بل سويعات، حتى جاءه أخوه هاربا يصف له الهزيمة المنكرة التي لقيها جيشه على يد جيش المسلمين بقيادة خالد. ثم بعد ذلك أراد خالد أن يخبر أبا بكر بخبر انتصاره ونتيجة المعركة، وبينما البريد الحربي في طريقه إلى المدينة المنورة، أتدرون أين كان أبو بكر ساعتها؟ كان قد انتقل إلى جوار الله، كان قد انتقل إلى جوار ربه، بعدما أبلى بلاء حسنا ورفع راية الإسلام عالية في كل مكان. أبو بكر الذي قال في حق خالد: والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد، وقال أيضا: عجزت النساء أن يلدن مثل خالد. أبو بكر نفسه الذي كتب بإنذار شديد اللهجة إلى كسرى ملك الفرس وقال له: يا كسرى أسلم تسلم، أسلم تسلم، وإلا فقد جئتك برجال يحرصون على الموت كما تحرصون أنتم على الحياة. ولما وقعت هذه الرسالة في يد كسرى ارتعدت أعصابه وتفككت أوصاله، وكتب إلى إمبراطور الصين يطلب منه المدد والنجدة، فرد عليه حاكم الصين قائلا: يا كسرى، يا ملك الفرس، لا طاقة لي برجال، لو أرادوا خلع الجبال لخلعوها، لو أرادوا خلع الجبال لخلعوا، هؤلاء هم المسلمون. العرب جنس فريد وعجيب كما ذكرنا، إنهم أشجع الناس قلوبا هم المسلمون. إذا صادف هذا القلب إيمانا وإسلاما، فالعرب جنس فريد وعجيب ولا يصلحون إلا بدين. والدليل على ذلك انظروا إلى حال العرب قبل الإسلام وبعد الإسلام. كيف كان حال العرب قبل الإسلام؟ كانوا شراذم متفرقين ضعفاء، وكانت الحروب تقام بينهم لأتفه الأسباب، لم يكن لهم أي ذكر أو أثر، لم يكن له أي قيمة أو قضاء، هذا قبل الإسلام. ثم بعد ذلك انظروا كيف تحول العرب بعد الإسلام. استطاع النبي صلى الله عليه وسلم في غضون 10 سنين وهي تمثل طرفة عين في حياة الأمم، استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الثلة القليلة أن يقيم للإسلام دولة شامخة، دولة عظيمة لا تزال تذكر حتى الآن. استطاعت هذه الدولة أن تغزو أكبر دولتين في العالم في ذلك الوقت، استطاعت أن تغزو دولة الفرس ودولة الروم. فنحن لا نصلح إلا بدين، أما غير العرب فقد يصلحون بغير الدين. يعني الكفار من الأجانب يذهبون إلى المصانع ويعملون ويشدون وينتجون، هذا في ساعات العمل يعملون بجد ويغلقون الباب أمام شهواتهم. فإذا ما أخذ واحد منهم إجازته فإن حبله يكون على غاربه يفعل ما يشاء. هذا بالنسبة لغير العرب، أما نحن العرب فلا نصلح إلا بدين، فلا نصلح إلا بدين. خالد يا ابن الوليد يرحمك الله، أتدرون يوم مات خالد وجردت تركته؟ جردت تركته، ماذا ترك قبل أن يموت؟ يعني كم سيارة تركها قبل أن يموت؟ كم أرضا وكم فدانا وكم بيتا وكم مليونا أودعها في البنوك العالمية؟ إن الإجابة عن هذه الأسئلة إجابة تخشع لها القلوب. أيها الإخوة الكرام، هؤلاء رجال والرجال قليل، هؤلاء رجال ما عرفوا طعم الخمر، ما عرفوا طعم الخمر، وما ذاقوا طعم الزنا، وما عرفوا للخيانة معنى. رجال نظفت عيونهم وألسنتهم وأيديهم وأرجلهم وقلوبهم أيضا، رجال عرفوا الله فعرفهم الله، رجال صدقوا الله فصدق الله معهم، رجال خافوا من الله فخوف الله منهم كل شيء. فكيف أصبح حالنا؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. لا إله إلا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام، حتى لا أطيل عليكم، كما عرفنا بأن هؤلاء رجال ما عرفوا طعم الخمر وما ذاقوا طعم الزنا وما عرفوا للخيانة معنى، رجال عرفوا الله فعرفهم الله، ورجال صدقوا مع الله فصدق الله معهم، رجال خافوا من الله فخوف الله منهم كل شيء. فكيف أصبح حالنا؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. أسفي شديد عندما أرى المسلمين اليوم بأسهم بينهم شديد، عندما أرى المسلمين اليوم بأسهم بينهم شديدا، أسفي شديد وحزني شديد عندما أرى أعداء الإسلام وهم يفعلون مع المسلمين ما يفعلون اليوم، يستعملون كل الأسلحة المحرمة دوليا، يعني هذه الغازات السامة التي لا تدع طفلا ولا شيخا ولا امرأة ولا نباتا ولا حيوانا ولا حتى حشرة من الحشرات. إنهم يريدون أن يقضوا على لا إله إلا الله، ولكنني أقول لحضراتكم بأن سفينة الإسلام سائرة، وإن القافلة في طريقها، لا يضرها نبح الكلاب، وهل يضر السحاب نبح الكلاب؟ إنها سفينة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، مهما اشتدت العواصف ومهما قال الساخرون ومهما قال المستهزئون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. إذا كان المحارب هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا توجد أسلحة محرمة. إن أمريكا وروسيا يختلفان وقد يحتدم الخلاف بينهما، ولكن إذا كان العدو هو محمد صلى الله عليه وسلم فإنهما يتفقان ويصيران كالسمن على العسل. يا أثرياء العرب ويا أغنياء المسلمين، أتدرون ماذا ترك خالد قبل أن يموت؟ إنه فاقئ عين الردة، خالد فاقئ عين الردة ومدمر الجبابرة ومحطم الأكاسرة ومؤدب القياصرة. ماذا ترك خالد قبل أن يموت؟ عندما جردت تركته وجدوه ما ترك إلا شيئين اثنين، سيفه وفرسه. هذا هو الذي تركه قبل أن يموت، سيفه الذي كان يضرب به في سبيل الله، وفرسه الذي كان يركبه مجاهدا في سبيل الله. والله ما ترك غيرهما، سيفه وفرسه. ويوم أن نام على فراش الموت أخذ يقول قولته الشهيرة التي ذكرها له التاريخ، أخذ يبكي وهو نائم على فراش الموت، أخذ يبكي ويقول: ها أنا ذا أنام على فراش الموت وليس في جسدي قيد شبر إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة رمح أو رمية سهم، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، وكنت أود أن أموت شهيدا في سبيل الله فلا نامت أعين الجبناء، كنت أود أن أموت شهيدا في سبيل الله فلا نامت أعين الجبناء. كان خالد يتمنى أن يموت شهيدا في سبيل الله. أيها الإخوة الكرام، اعلموا أنه لن يصلح حال هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وهو التمسك بكتاب الله والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة بقوم فتوفنا غير مفتونين ولا خزايا ولا نادمين.